بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم اجعل قلوبنا تطمئن بذكرك. اللهم يسر لنا أن نعرض في هذه الحلقة تاريخ رجل عظيم من عظماء الإسلام بالأمانة العلمية والموضوعية والصدق والنزاهة. إنك على ما تشاء قدير، آمين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم وسهلا إلى الحوار الصريح، يأتيكم على الهواء مباشرة من قناة المستقلة في لندن، وموضوعه هو سيرة وحياة الخليفة الأول من الخلفاء الراشدين، سيرة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه الحلقات نقدمها ضمن فعاليات الجامعة العلمية المفتوحة، التي قلنا دائما إنها عنوان من عناوين النشاط العام في قناة المستقلة، حيث نتوقف عند التاريخ ودروسه وعند عظماء التاريخ وحياتهم، ونرعى الحوار بين الأديان والحوار بين المذاهب والحوار بين الأفكار، ونحاول أن نقدم كل هذا في شكل جذاب وجميل ينافس البرامج التلفزيونية الأخرى، البرامج الترفيهية والبرامج الفنية والدرامية وغيرها. والميزة في قصة هذه الليلة أن الدراما التي فيها هي دراما واقعية حقيقية حصلت، وأنها دراما أثرت في مجرى التاريخ العربي والتاريخ الإسلامي والتاريخ الإنساني كله، وأن الشخصية التي ندرس تاريخها شخصية عظيمة، ليس فقط بمقاييس العرب، ولا فقط بمقاييس المسلمين، ولكن بمقاييس الإنسانية كلها وفي ميزان التاريخ البشري كله. هذا واحد من أبرز، نتحدث عن شخصية من أبرز الشخصيات في تاريخ العالم كله، شخصية اسمها كما قلنا أبو بكر الصديق. يعينني على تناول يعني أغوار هذه الشخصية وعرضها للناس هنا في الاستوديو كل من الشيخ عثمان الخميس، الكاتب الكويتي المتخصص في تاريخ الصحابة وفي التاريخ الإسلامي الأول وفي العلوم الإسلامية، وأيضا الشيخ الدكتور منير الغضبان من علماء سوريا، من العلماء المتخصصين في السيرة النبوية وفي تاريخ الصحابة، وحائز على جائزة سلطان بروناي في السيرة النبوية لعام 2000 ميلادية. في أي لحظة تظهر أمامكم أرقام التليفون وأرقام الفاكس، وأيضا آمل إن شاء الله البريد الإلكتروني، وهذه دعوة مجددة لكم للمشاركة في البرنامج بالمداخلات الهاتفية، بالرسائل الفاكس، وبتعليقات عبر البريد الإلكتروني، وسنفتح خطوط الهاتف إن شاء الله بعد ساعة من هذه الحلقة. الليلة سوف نعرض إلى السنوات الأخيرة، الفترة الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وننظر إذا كان هناك أمور مهمة في حياة أبي بكر الصديق في هذه المرحلة، ثم نعرض إلى ذلك الحدث التاريخي الضخم ما دار في سقيفة بني ساعدة الساعات التالية لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى تفاصيل اختيار الخليفة الراشد الأول في تاريخ الإسلام. شيخ عثمان الخميس، إن أردت أن تقدم للسادة المشاهدين هذه المرة ملخصا موجزا عما قدمنا لحد الآن من سيرة الصديق، ثم تنطلق بعد ذلك إلى ما تود أن نضيفه قبل الحديث عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حتى يرضى، الحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد رضا، الحمد لله أولا وآخرا، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات ومن الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله، أما بعد. بالنسبة لسيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، بدأنا بذكر ترجمة لهذا الرجل رضي الله تبارك وتعالى عنه، وبعد ذلك تكلمنا عن موقفه أو رفقته بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وحياته في ذلك الوقت، ثم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة أبي بكر الصديق مع النبي صلوات الله عليه وسلم وتحمله مكانة في ذلك الوقت، وأثره في الدعوة من الاعتاق والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وأنه أسلم على يديه 5 من كبار الصحابة وجبال الإسلام وصناديده، وهم عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. وتكلمنا كذلك عن هجرته مع النبي صلى الله عليه وسلم وأحداث تلك الهجرة، الأحداث العظيمة الطيبة المباركة في تلك الهجرة، ثم وصوله مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وكذلك تكلمنا عن بعض الأحداث التي وقعت في المدينة إلى الحديبية تقريبا في السنة 6 من الهجرة. تكلمنا عن موقفه مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وأحد والحديبية، وكذلك في فتح مكة. تكلم الشيخ نعم أحسن الله يبارك فيه عن فتح مكة، ونكمل يعني ما بقي من حياة هذا الرجل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان يذكر كذلك حوادث كثيرة، وذلك أنه كما قلنا هو مرافق للنبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله تقريبا، ما عدا ما يكون في بيته صلوات الله وسلامه عليه. فمما بقي ومن لم نتكلم عنه في حياة هذا الرجل، وسيبقى أيضا أمور كثيرة أيضا لن نتكلم عنها، لأن ما لا يدرك جله لا يترك كله. نعم. فنقول كان لأبي الصديق رضي الله عنه موقفا عظيما، كان لأبي الصديق موقف عظيم مع النبي صلى الله عليه وسلم في قضية عظيمة، وهي قضية الإفك. لما تكلم في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكيف أنه يعني لم يدافع عن ابنته بحضور النبي صلوات الله وسلامه عليه، وذلك احتراما لمشاعر هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، حينما قالت له ابنته: ألا تسمع ما يقول رسول الله؟ أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يخفض رأسه ويقول: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أدبه الجم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في حنين كان له موقف بارز في حنين لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وذلك بعد أن انتهى القتال وصار توزيع الغنائم، ولم يغنم المسلمون غنائم كما غنموا في حنين. أعظم غنائم حصل عليها المسلمون في حنين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في ذلك اليوم: من قتل قتيلا فله سلبه، يعني له ما عند هذا القتيل من مال أو فرس أو ذهب ما شابه ذلك، سلاح وغير ذلك، كله من السلب. يقول أبو قتادة: فقتلت أحدهم، أحد صناديد الكفار في ذلك اليوم. يقول: فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام: من قتل قتيلا فلا سلبه، قمت لأتكلم فقلت: ومن يشهد لي؟ فجلست. ثم قمت الثانية لأتكلم ثم قلت: من يشهد لي؟ فجلست. ثم قمت الثالثة فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك تقوم وتجلس متردد، ما لك؟ فقال: يا رسول الله، قتلت قتيلا وهو هذا القتيل ولا أدري أين سلبه. فقام رجل من المسلمين فقال: يا رسول الله، سلبه عندي، أنا أخذت سلب هذا الرجل، وجدته مقتولا فأخذت سلبه، يا رسول الله مر أبا قتادة فليجعله لي، يعني يتنازل عن السلب. فهنا قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال: لا الله، يعني لا والله، لا يمكن أن يحدث، يعمد إلى أسد من أسد الله تبارك وتعالى ثم يؤخذ حقه، لا والله لا يأخذها إلا أبو قتادة. فالتفت النبي إلى الرجل فقال: صدق أبو بكر، فأعطيها. وهذه فتوى لأبي بكر الصديق رضي الله عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ووافقه النبي صلوات الله وسلم على ذلك الأمر، وهذا في الصحيحين. وكذلك في تبوك له موقف ضاحك في تبوك، وذلك أن في غزوة العسرة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس صلوات الله أن يتصدقوا وأن يبذلوا أموالهم في سبيل تجهيز هذه الغزوة، فقال عمر مقولته المشهورة: اليوم أسبق أبا بكر النفقة. يقول: وصادف ذلك عندي مالا فجئت بنصف مالي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن كنت سابقا. يقول: فجئت بنصف، فلما أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت لأهلك قال تركت لهم مثله، يعني نصفا آخر. يقول فبين ذاك جاء أبو بكر بماله وضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو أتى بماله كله. فقال النبي لأبي بكر ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. تركت لهم الله ورسوله. فقال أبو عمر عند ذلك والله لا أصابق إلى شيء أبدا، خلاص سلم أمره، لن أصابق مرة ثانية. وهذا عند أبي داود والترمذي. وكذلك وقع على أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه في أيام مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يصلي بالمسلمين غيره. نتحدث عن إمارته للحج في السنة التاسعة للهجرة، في السنة التاسعة أيضا في الحج، لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم على الحج. وقد ذكر ابن حزم أنه ما أمره إلا أنه أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك في حجة الوداع، حجة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت زمالة النبي وزمالة أبي بكر واحدة، وهي عدة السفر وطعام السفر وكذا، كانت مختلطة زمالة النبي وزمالة أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. وحقيقة هذا الرجل له أثر عظيم جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في حياة الصحابة. لذلك يقول السيوطي رحمه الله تعالى، يقول قال العلماء صحب أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم حين أسلم إلى حين توفي، لم يفارقه سفرا ولا حضرا إلا فيما أذن له فيه من الخروج من حج أو غزو، وشهد معه المشاهد كلها، وهاجر معه وترك عياله وأولاده رغبة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو رفيقه في الغار ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وقام بنصر الله في غير موضع، وله الآثار الجميلة في المشاهد، وثبت يوم أحد ويوم حنين. ويقول ابن تيمية قد علم بالنقل المتواتر أنه لم يكن أحد أقرب إليه، أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أخص به ولا أكثر اجتماعا به ليلا ولا نهارا سرا وعلانية من أبي بكر، ولا كان أحد من الصحابة يتكلم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فيأمر وينهى ويخطب ويفتي ويقره النبي على ذلك راضيا بما يفعل غير أبي بكر، ولم يكن ذلك تقدما بين يديه بل بإذن منه قد علمه، وكان ذلك معونة للنبي صلى الله عليه وسلم وتبليغا عنه وتنفيذا لأمره، لأنه كان أعلمهم بالرسول صلى الله عليه وسلم وأحبهم إليه وأتبعهم له. طيب هذه يعني حال أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولما مرض صلوات الله، هذه يأتيها بعد قليل، لكن نعم. أود أن أتوقف معك ومع الشيخ منير في إمارة أبي بكر الصديق للحج، بعثة الحج في العام التاسع للهجرة النبوية، عاما واحدا قبل حجة الوداع المشهورة التي يحفظ أكثر المسلمون ما قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام للحضور وللتاريخ. هناك مسألة تحتاج مناقشة أسألك فيها شيخ منير. أمر النبي صلى الله عليه وسلم، اختار أبا بكر الصديق أميرا لبعثة الحج، وعند غياب يعني بعد أن رحل الموكب نزلت سورة التوبة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه، وأمره أن يلحق بأبي بكر الصديق وأن يقرأ على الناس سورة براءة، وأن يؤدي بعض الأمور الأخرى، أن يعلن للناس أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، لأن وقت ذلك العام ما زال في اختلاط بين المسلمين والمشركين في مكة، ولا يطوف بالبيت عريان، وكان الناس يطوفون عراة بالبيت العتيق، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، ولا يحج بعد العام مشرك. فتأول أناس في أمر هذا الموضوع في تفسيره. هناك من يقول ظاهر الأمر طبعا أن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم للصديق رئيسا لموكب الحج لوفد الحج فيه يعني تقديم لأبي بكر، وينسجم بعد ذلك مع اختياره خليفة. وهناك من يقول إن إرسال الإمام علي كرم الله وجهه بعد ذلك بسورة براءة فيه أيضا تبجيل للإمام علي، فكيف نظرت إليها عندما كتبت السيرة النبوية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إمارة أبي بكر على الحج في العام التاسع للهجرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لها معنى عميق ولها مغزى دقيق. هذه الإمارة التي أمره بها عليه الصلاة والسلام كانت نوعا من الإشارة إلى أن الشخصية المرشحة للخلافة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يعني الحج العام التاسع من الهجرة العرب كلهم يحجون، هذه أول حجة يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد يعني دخل مكة وفتحها. فعندما يذهب أبو بكر الصديق أميرا على الحج ويعرف العرب جميعا أن هذا هو الأمير، فهذه إشارة إلى أن أبا بكر الصديق هو الشخص الأول في الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الجانب الأساسي امرته تعطي هذا المعنى. الجانب الثاني، علي رضي الله عنه ذهب بصدر سورة براءة وليس بسورة براءة، يعني سورة براءة طويلة، صدر سورة براءة رواية 40 آية ورواية 80 آية من سورة براءة. فعندما وصل علي رضي الله عنه لأبي بكر سمع أبو بكر صوت ناقة الرسول عليه الصلاة والسلام فعرف بحضور يعني علي، فقال له يا علي أمير أم مأمور؟ أتيت أميرا؟ أميرا أم أنت جديا تبعتني؟ قال بل مأمور. فلو كان أميرا كان تنازل له. نعم، قال له بل مأمور ولم يرسله الرسول صلى الله عليه وسلم أميرا على أبي بكر. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بالنسبة للأحكام التي نزلت في براءة أحكام كبيرة تتعلق بالذين ينقضون العهد وبالذين يستأمنون وبالذين حوالي 40 آية، فقال عليه الصلاة والسلام لا يؤدي عني إلا رجلا من أهل بيتي، لا يؤدي عني إلا رجلا من أهل بيتي. هذه يعني أحكام من الله عز وجل، والرسول عليه الصلاة والسلام موجود وقائم، فإذا لم يتمكن فأبعث علي رضي الله عنه ليؤدي عنه بهذه الرسالة. وكل ما فعله أبو بكر، خطب أبو بكر خطبة يعني في عرفة، تروية وعرفة والنحر، ثم قال لعلي قم فبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلى عليهم صدر سورة براءة وتلى عليهم كذلك، كان يعني ما كل الناس سمعوا، فكان يطوف على خيامهم وعلى مواقعهم ويبلغهم الأحكام، أحكام خطيرة، لأنه في العام القادم لابد أن يكون وضع جديد بالنسبة للحج. حتى هذا العام هناك بعض المشاعر الجاهلية والشعائر الجاهلية، فلذلك كان أول قضية لا يحج بعد العام المشرك. يعني بعد هذا العام إنسان مشرك يأتي يرقص يقف يصفق، انتهت هذه المشاعر كلها، وإنما عليه الطواف للمسلم ولا يطوف بالبيت عريان. طيب في سؤال ثاني، هذه نقطة حتى أتم السلام. نعم، لأنك الآن أوضحت يعني لما شرحت أنه فيه خاصة المدام في رواية واحد أمير أم مأمور. نعم، هذا من البخاري. إذا الأمر محسوب. طيب في نقطة ثانية في هذا الموضوع. نعم تفضل. حقيقة من أجمل وأروع ما قرأ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل أبا بكر على الحج ثم وجه ببراءة مع علي. فأبو بكر خاف في نفسه بشدة حساسيته أنه يكون أخطأ شيء خطيئة أو يعني وقع بسيزلة، فقال أبو بكر يا رسول الله وجدت علي في شيء؟ يعني في شيء معين بالذات أنا يعني أخطأت فيه أو وقعت فيه أو أخذت مني؟ فلننظر إلى جواب الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أعطى أعظم منقبة للصديق رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، ثم قال أنت صاحبي في الغار وصاحبي على الحوض. هالمنقبة لم نعرفها إلا لأن أبا بكر يعني خشي أن يكون هناك غضب أو عتب من الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول لا صلى الله عليه وسلم لا أنت صاحبي في الغار وصاحبي على الحوض. والحديث رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. من مجمع الزوائد للهيثمي الجزء التاسع صفحة 50. طيب هناك سؤال ثاني، إذا كان أحد المشاهدين الآن مثلا من المحبين لخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه أو لعبد الله بن رواحة القائد الشهيد أو لجعفر بن أبي طالب القائد الشهيد أو لسفير الإسلام العظيم مصعب بن عمير شهيد من شهداء الإسلام، هل إن كان هو محبا يعني شخصيته مثلا هو محب لشخصية أحد هؤلاء الصحابة الكرام يعشقها من توسع في تاريخه في تفاصيله، هل له مبرر أن يغار أو يقلق أو ينزعج إذا تحدثتما أنتما مثلا في فضائل أبي بكر؟ هل عرض فضائل أبي بكر الصديق وتاريخه وأهمية تاريخه في الإسلام هو خصم على أي صحابي آخر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن هناك من كتب لي ولمست في كتابته كانه متالم، هو محب لبعض الصحابة الآخرين فكأنه يرى في الحديث عن أبي بكر يعني جرحا له أو أمرا يعني مزعجا له. هذا الأمر في الحقيقة مفرق بين جانبين، بين جانب الحب وبين جانب التفضيل. يعني مثلا قد يقرأ كما تفضل أحد سيرة سيدنا علي، سيدنا عثمان، سيرة خالد، فيعني يحس بقلبه أنه يحب أحد هؤلاء الصحابة أكثر من الصديق رضي الله عنه. هذه لا شيء فيها، الحب الداخل. أما الذي يؤاخذ عليه هو أن يفضل أحدا على أبي بكر الصديق. يعني التفضيل يجب، هذا جزء من عقيدة المسلم، أن أبا بكر الصديق بلسان علي رضي الله عنه ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبي بكر وعمر، وكان لا أسمع أحدا يعني يفضلني على أبي بكر إلا جلدته 80. يعني علي رضي الله عنه مبدأ قصة التفضيل محسومة عنده وعند كل الصحابة، وعبد الله بن عمر يقول كنا نفضل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نترك الناس بعد ذلك كما يشاءون. فأن أحب إنسانا هذا شيء ما مشكلة، لكن أن أفضل على أبي بكر الصديق، فكما قال عليه الصلاة والسلام عندما أمر أبا بكر أن يصلي بالناس وسمع صوت عمر قال يأبى الله ذلك ورسوله والمؤمنون، يأبى الله ذلك ورسوله والمؤمنون، يأبى الله ذلك ورسوله والمؤمنون. ما يجب أن يتقدم إنسان على الصديق على الإطلاق. طيب الشيخ عثمان الخميس، إذا قلنا إذا أحد من المسلمين محب لبعض العدد من الصحابة الآخرين هم كثر ما شاء الله ولكل منهم يعني فضائل العظيمة، هل عرضنا لأحد؟ ما إحنا بالترتيب لازم نعرض واحد واحد، وهكذا إحنا كنا سنعرض العشر المبشرين بالجنة ثم مجموعة من مشاهير الصحابة وأعيانهم، هل في البدء بفضائل أحدهم ما يبرر لأحد أن يشعر بالضيق لعرض هذا قبل ذاك؟ الله كما قال المتنبي ومن يتداخل من مر مريض يجد مرا به ماء الزلالة. يعني إذا كان هذا الرجل هو يعني عنده مرارة في فمه فهو يتضايق لا شك حتى من الماء الزلال، حتى من سيرة أبي بكر الصديق يتضايق، هذا لا حيلة لنا به، يطوى ولا يروى كلامه. طيب هل لديك قبل أن نتحدث عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم باختصار هل هناك نقاط ترانا شيخ عثمان أغفلها أو تريد أن تضيفها في قضية في حياة أبي بكر الصديق؟ درسنا شخص الصديق رضي الله عنه وكل الأحداث التي جئنا بها كان جنديا عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعني كان بجواره بشكل دائم مستشار الأول وزير الأول، لكنه كان جنديا. في السيرة النبوية رواية أنه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم أميرا على سرية لبني فزارة، وإذا ممكن نعرض هذه السرية نجد أبا بكر رضي الله عنه أميرا على السرية وليس جنديا في الجيش الإسلامي. وهذه الرواية رواها الإمام أحمد بسنده عن سلمة بن الأكوع أحد الجنود في هذه الرواية، لننظر أبا بكر قائدا في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. فيقول خرجنا مع أبي بكر بن قحافة وأمره النبي صلى الله عليه وسلم علينا فغزونا بني فزارة، فلما دنونا من الماء فعرسنا يعني نزلنا بيتنا بجوار الماء. فلما صلينا الصبح هنا أتى الأمر من الصديق القائد. فلما صلينا الصبح أمرنا أبو بكر فشللنا الغارة فقتلنا على الماء من قبلنا، يعني هجموا على الماء وقتل من كان موجود هناك وربحوا المعركة. لكن سلمة من أقوى من الشخصيات يعني الفدائية العظيمة في التاريخ. فيقول رضي الله عنه: فنظرت إلى عنق من الناس فيه الذرية والنساء، يعني من الهاربين في ناس من الذرية والنساء، فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل، هاربين على الجبل فرمى بسهم، يعني سلمة بن أكوع فوقع بين الجبل وبينهم، خاف الجماعة وارتعبوا فساقهم سلمة بن أكوع جميعا أسرى إلى المسلمين. يذكر سلمة رضي الله عنه في هذه الحادثة الخاصة يقول: جئت بهم أسوقهم إلى أبي بكر حتى أتيته على الماء فيه مبرأة عليها قشع من أدم، يعني لابسة ثياب من جلد، معها ابنتها كانت من أجمل العرب، يعني هذه الابنة كانت من أجمل العرب. فالصديق رضي الله عنه يعني يريد أن يقدم لهذه العملية الفدائية يعني ثمن كبير، وهذا الرجل يعني ساق هذه هذا، فنفلني أبو بكر هذه المرة، يعني هالبنت اللي هي أجمل فتاة في العرب نفلني أبو بكر لا. فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا سلمة هب لي المرة. فقلت: يا رسول الله قد أعجبتني ولم أكشف لها ثوبا، ما نسيت الآن، لكن يعني بصراحة هي يعني أعجبتني. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركني حتى إذا كان الغد، فقال: يا سلمة هب لي المرأة. فقلت: يا رسول الله قد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا. هذا في اليوم الثاني وانتهى الحديث. اليوم الثالث كان بعد الغد، قلت: والله يا رسول الله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا. فقال: يا سلمة في اليوم الثالث هب لي المرأة. فقلت: والله يا رسول الله ما كشفت لها ثوبا وهي لك. فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة وفي أيديهم أسارى من المسلمين ففداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. طبعا أنا أود أنه عندما نعرض أيضا بعض الروايات من أجواء تاريخية مخالفة لظروفنا، يعني في ذلك من أجواء أن دولة المدينة كانت دولة مستهدفة محاصرة، أن العدوان عليها يعني لم يظل مستمر، من قريش ظلت تتآمر وتجيش الجيوش وتحشد الأحزاب، وأن المسلمين كانوا يدافعون عن عقيدتهم وعن دينهم بعدما أطردوا من مكة أصلا، ولو أنهم ما دافعوا عن أنفسهم لربما كانوا قد استؤصلوا استئصالا كاملا. فأنا عندما أتحدث الآن أرجوك، يعني أنت الشيخ عثمان ملاحظة عامة كان ممكن أقولها قبل البرنامج، ولكننا نتحدث الآن يعني في لأن كل زمان نتحدث فيه بلهجته، فقد تكون قصة مفهومة لك وأنت تكتب في السيرة كلها، عارفها من أولها إلى آخرها، ولكن قد يرى مشاهد فقرة واحدة منعزلة فلا يفهمها جيدا، وتعتذرني أنا لن يشعر من واجب أن نعطيها ساعة عشان نشرح يعني سياقها. نحن قلنا بني فزارة وبني ذبيان وبني عبس هم من غطفان، وغطفان حملت الحرب ضد الرسول عليه الصلاة والسلام منذ اللحظات الأولى لوجوده، وكانت غطفان مع قريش في الخندق، أيوة. جاءت 2000 رجل وخاف فاوض الرسول غطفان ودعاها للمفاوضة يعطيها ثلث مار المدينة مقابل انسحابها من المعركة، وما وافق الأنصار، وغطفان قبيلة محاربة للإسلام منذ اللحظات الأولى فبقيت مع نتحدث في هذا السياق، في سياق المواجهة مع قبيلة تآمرت على الإسلام وتحالفت، عملت تحالف دولي بذلك المعنى وقتها عام ودائم يعني لاستئصال المسلمين كلهم، بقيت على هذه الحال حتى فتح مكة، وجد أن الريح انقلبت فسارت مع الرسول عليه الصلاة والسلام. الآن في السنة 10 من الهجرة بعد الهجرة النبوية عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة المكرمة أميرا في حملة حجة الوداع، وخطب في الناس بتلك المعاني العظيمة التي ما زال العالم كله في الحقيقة يستحضرها. فماذا عندك عن هذه الحجة والشهور القليلة التي بعدها، لأنها هي في صلب المرحلة التاريخية التي ننطلق نحوها الآن. أبدا، هي حجة الوداع، هي الحجة الأولى التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سميت حجة الوداع لأنه مات بعدها بثلاثة أشهر أبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه، إلى أنه حج قبل البعثة، لكن بعد بعثته بعد مبعثه هذه هي أول وآخر حجة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذه الحجة كما تفضلت يعني كانت هناك خطبة، ما يسمونها بخطبة الوداع، نعم، في حجة الوداع، مع أنه خطب بعدها، نعم، ولكن لاشتهارها وانتشارها بين الناس قيل عنها إنها خطبة الوداع. الوداع، نعم. وهناك طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن قضايا مهمة جدا، قضية أن الربا، وأن الربا كله تحت قدمي صلوات الله وسلامه، وأن دماء الجاهلية كلها تحت قدمي صلوات الله وسلامه، وبدأ بنفسه صلوات الله وأقاربه، فقالوا أول ربا أضع ربا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأول دم أسقطه دم ابن لربيع بن الحارث بن عبد المطلب، وهذا ربيع بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي، نعم، صلى الله عليه وآله وسلم، أيضا أسقط دم ابنه لأنه كان قتل في الجاهلية. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بدأ بنفسه صلوات الله، بدأ بأقاربه صلى الله عليه وآله وسلم، نعم، ثم أوصى بالنساء صلوات الله وسلامه عليه، نعم، خيرا، نعم، وقال إنما أخذتموهن بكلمة الله واستحللتم فروجهن بكلمة لا إله إلا الله، شهادة لا إله إلا الله، نعم. ثم بعد ذلك أوصى بكتاب الله تبارك وتعالى، قال إني تارك فيكم كتاب الله تبارك وتعالى، ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده أبدا، نعم. هذا تقريبا يعني أهم ما نبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك رجع إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه، نعم، ووصل إلى المدينة طبعا في غدير قم، أثناء رجوعه، نعم، ذكر بأهل بيته وذكر بكتاب الله تبارك وتعالى، لأن أناسا كانوا قد تكلموا في علي رضي الله عنه، وإن شاء الله إن كان هناك حديث عن علي رضي الله عنه سوف يكون بإذن الله تعالى، نعم، إن شاء الله بمشيئة الله يكون حديث طويل، نتكلم عن الإمام علي رضي الله عنه، عنها بالتفصيل إن شاء الله تعالى، نعم. ثم رجع إلى مكة، وبعد ثلاثة أشهر توفي صلوات الله وسلامه عليه. عندك ما تضيف في هذه المرحلة؟ هذه من حجة الوداع إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. عند الشيخ حديثه عن مرض الرسول عليه الصلاة والسلام وأمر الرسول يعني أبا بكر بالصلاة، نعم، من خلال مرضه، يعني في حجة الوداع في حادثة صغيرة، نعم، إذا كان لابد من ذكرها، نعم. ذلك رواه الإمام أحمد أنه خرج الرسول عليه الصلاة والسلام وكان صديقه كذلك في هذه الرحلة أبو بكر الصديق، نعم، يعني خرجوا ومعهم زاملة واحدة، يعني زاد معهم مع بعضهم مشتركين بهذه القضية، خرجنا حجاجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أسماء الحديث، حتى أدركنا العرض، نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلست عائشة إلى جنب رسول الله وزمالة أبي بكر واحدة مع غلام لأبي بكر على يعني بعير، فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع عليه، فطلع ليس معه بعيره، هذا الغلام البعير تبعه معه، فقال أين بعيره؟ قال أضلته البارحة، قال بعير واحد تضله؟ فتفق يضربه، يعني أكله ما في هذا الأكل، الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب كل أكلهم بهذه القضية وبضاع البعير، الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ يبتسم ويربي الصديق وهو يضربه، فيقول عليه الصلاة والسلام انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع، بدل أن يقول له اترك لا تضرب، فقال هذه الكلمة انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع، فانتهى أبو بكر عن ضرب الغلام، وبعث الله البعير في اليوم الثاني في بعد ساعة، والمسلمون بعد الله عز وجل تابعوا الرحلة بعد ذلك. فحجة الوداع كان بجوار الرسول عليه الصلاة والسلام وزاملتهما واحدة وغلاؤهما واحد في الطريق. طيب، رضي الله عن الصديق وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. إذن رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع في ذي الحجة، وبقي بالمدينة المنورة إذن بقية العام العاشر والمحرم والصفر من العام الحادي عشر، كما يلخص هذا الأخ الدكتور علي محمد الصلابي، وأمر بتجهيز جيش أسامة بن زيد، وبينما الناس يستعدون للخروج تحت أمرة أسامة ابتدع رسول الله صلى الله عليه وسلم شكواه مرض الذي قبض فيه، وقام ببعض الأنشطة في تلك الفترة، زار شهداء أحد، صلى عليهم، استأذن من بقية زوجاته أن يمرض في أين؟ في بيت عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها. أوصى بأن يكون الإسلام دين الجزيرة العربية ولا يختلط بالمشركين، لأن الشرك كان حالة يعني همجية متخلفة، يعني حالة من هذه المدينة بيضة الإسلام. بيضة الإسلام، نعم، بيضة الإسلام، لذلك لا يبقى فيها دينا. الجزيرة كلها، نعم، الجزيرة كلها. ونهى عن اتخاذ قبره مسجدا، وأوصى بإحسان الظن بالله، وأوصى بالصلاة، وأوصى بالأنصار خيرا. ثم جاءت القصة التي خطب فيها، ما أدري من منكم عرض لها، لما خطب في المسجد فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عند الله، فاختار ذلك العبد ما عند الله. فبكى أبو بكر وعجب الناس لبكاه، ماذا كان الأمر؟ هذا حديث أبي سعيد الخدري، نعم، رضي الله عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بأيام، صلاة الأصل عليه، والتحديد تكون أنه يعني يوم الخميس تقريبا توفي، يوم الاثنين صلى الله وسلم عليه، أنه خرج فخطب الناس فقال: إن عبدا خيره الله تبارك وتعالى بين ما عنده وبين زهرة الدنيا، فاختار ما عند الله تبارك وتعالى. قال أبو سعيد: فبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. يقول أبو سعيد: فعجبنا له، يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل خير ويبكي أبو بكر، يعني ما الرابط بين هذا وهذا؟ ثم يقول بعد ذلك أبو سعيد الخدري: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن محبة الإسلام ومودته، لأنه خليل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فهو خليل الله سبحانه وتعالى، لذلك لم يقبل خلة أحد من البشر، ولكن المحبة لا بأس بها، أما الخلة التي هي أعظم وأرقى وأعلى درجة من المحبة فهذه لله مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال، نعم، صلوات الله والسلام عليه: ألا ما من يعني مال أو ما من أحد أمن علي بصحبته من أبي بكر الصديق. ثم قال: لا يبقين باب المسجد إلا سد إلا باب أبي بكر. هو الصديق كما قلت قال: نفديك بأنفسنا وأبنائنا، لأنه فهم المراد، فقال صلى الله عليه وسلم في سيرة ابن هشام: هنا على رسلك يا أبا بكر. ثم قال: انظروا هذه الأبواب اللافظة في المسجد، أي النافذة مفتوحة في المسجد، فسدوها إلا بيت أبي بكر، فإني لا أعلم أحدا كان أفضل في الصحبة عندي يدا منه. هذه رواية مثلا لأرويها رواية البخاري، رواية البخاري، نعم، نعم. طيب، بعد ذلك قلنا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بجيش أسامة بأن ينفذ، أوصى بالأنصار خيرا. بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام اشتد به المرض، حتى وبلال مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم يؤذن للصلاة، واتضح أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعد قادرا في بعض مراحل مرضه على أن يصلي بالناس، فماذا جرى؟ صلى أبو بكر في الناس تقريبا 12 يوما، 12 يوما، 12 صلاة، 17 صلاة، أقل ما قيل 17 صلاة في 12 يوما، وذلك أنه بدأ المرض بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الخميس، ثم جاء الخميس الذي بعده، الخميس أمر عليه صلى الله عليه وسلم، ثم استمر إلى يوم الاثنين، وأقل ما قيل كما ذكر شيخ ابن تيمية أنه صلى 17 صلاة، أقل ما قيل أنه صلى بالناس 17 صلاة، وفي أول يوم أنه تقدم عمر رضي الله عنه، حيث أن أبو بكر ما كان موجودا، فقدم عمر، فسمع النبي صوت عمر يقرأ، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يشدد في هذا صلوات الله وسلامه عليه، وما كان ذلك إلا تنبيها من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أبا بكر هو المقدم على باقي الصحابة. وفعلا ما كان يصلي بالناس إلا أبو بكر الصديق في تلك الأيام، أيام مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حتى إن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كعائشة وحفصة طلبتا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمر غير أبي بكر على الصلاة، وقلنا إنه أو قالت عائشة إنه رجل أسيف، أسيف حزين، يعني يبكي بسرعة، وكان بكان أبو بكر، فإذا قرأ لا يسمع الناس من بكائه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فأمر أن يصلي أبو بكر بالناس. طيب شيخ منير، إذن هذه الإشارة في أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يرد حتى يعني يصد حتى عمر بن الخطاب على أن يصلي بالناس، ويقول يأبى الله ذلك، يعني أن يصلي أحد يتقدم أحد حتى وهو ابن الخطاب، يأبى الله ذلك والمسلمون، يأبى الله ذلك والمسلمون، فبعث إلى أبي بكر، فجاء بعد أن صلى عمر تلك الصلاة فصلى بالناس، حتى أن عمر قال أظن لبلال، قال ويحك ماذا صنعت لابن زمعة، ويحك ماذا صنعت بي ابن زمعة، والله ما ظننت حين أمرتني أن يعني نصلي إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك بذلك، ولولا ذلك ما صليت بالناس. فقال والله ما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، ولكنني حين لم أرى أبا بكر رأيتك أحق من حضر بالصلاة بالناس. كيف تقرأ إذن هذه الحادثة، لأنها لا صلة بما سوف نأتي بعد الحلقة؟ ما في شك هذه العملية كانت تقريبا حتى أثناء النقاش بين المهاجرين والأنصار من أكثر القضايا التي أقنعت الأنصار بحقية أبي بكر بالخلافة. إنه يعني هل تتقدم، سأل عمر سؤال للأنصار، من منكم يتقدم على من أمره الرسول بالصلاة بالناس؟ يعني في زمن الصديق عندما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر أن يصلي، هل يجرؤ أحد على أن يتقدم ويصلي أيضا عن أبي بكر؟ لا يجرؤ أحد. فكما هناك رواية عن علي رضي الله عنه، رضيه الله لديننا أفلا رضاه لدنيانا، الأصل في الإسلام عملية الصلاة مرتبطة مع الإمامة، يعني الإمام هو الذي يصلي بالناس، الخليفة هو الذي يصلي بالناس، الرسول عليه الصلاة والسلام كان هو يعني نبي، ولذلك بعد الرسول عليه الصلاة والسلام كان الإمام هو الذي يصلي بالناس. فهذه كانت إشارة واضحة جدا عند المسلمين أن أبا بكر رضي الله عنه هو المرشح لهذا الموقع بالنسبة للخلافة، فإنه مرتبط ارتباط كامل، الصلاة بالناس بالإمامة والخلافة بالمسلمين. طبعا ابن عباس من علماء الإسلام وصحابته المعتبرين، أليس كذلك؟ عندك وعند الشيخ عثمان وعند الأمة كلها. أريد أن أصلح منكما مسألة حساسة في هذه الساعات المهمة. قال ابن عباس إن الرزية في البخاري، إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم، يعني للمسلمين، ذلك الكتاب لاختلافهم ولغتهم، في إشارة إلى ما رواه البخاري من أنه لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان يحتضر تقريبا يعني في ساعات الموت، وفي البيت رجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، فقال بعضهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله، فاختلف أهل البيت واختصموا منهم، منهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، ومنهم من يقول غير ذلك، فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا. وهنا جاء كلام ابن عباس إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب، ما تعليق الشيخ منير؟ يعني الحادثة لا تحتاج إلى تعليق، رأي ابن عباس رضي الله عنه رأي يعني يعتبر ووجيه، إنه لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام كتب قطع الخلاف في كل ما يمكن أن يقع، والتوقع أن يكتب مثلا بالخلاف، لكن المسلمين في ذلك الوقت يعني كان لهم آراء يعني مختلفة في الموضوع، وكان في تقديري والله أعلم هذه من فضل الله على الأمة، يعني إنه أنا يعني لا أرى بالذات إنه عدم كتابة الرسول عليه الصلاة والسلام هي سوء، هي خير، لأنه قدر الله عز وجل أن يكون ذلك، وكثر اللغط فالحقيقة من أي جانب أنا أعتبر أن هذه القضية من بالنسبة للرحمة للأمة أن المسلمين هم الذين اختاروا خليفتهم، يعني كان عبارة عن عملية ستمشي إلى آخر التاريخ الإسلامي. لو كانت القضية مثلا كتاب من الرسول عليه الصلاة والسلام قد تأخذ منحة بعد ذلك، أنه كل واحد يكتب كتاب لمن بعده ويقول هذا الخليفة من بعده. لكن من حكمة الله عز وجل وتقديره رغم هذا الخلاف قد وقع أن المسلمين يعني عرفوا أنهم هم الذين يختاروا خليفتهم، وحق اختيار الخليفة للأمة وليس لأحد غير الأمة. في رواية أخرى من رواية البخاري يعني من جملة تداعيات هذا الاجتماع قال بعد أن يعني دار هذا الجدال عند الحضور الذين كانوا معه قال صلى الله عليه وسلم: دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. وأوصاهم بثلاث، قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. ربما هذا إشارة لوفد أسامة بن زيد. لا لا لا، الوفود التي الوفود في المدينة. المدينة كل ما جاء وفد كان الرسول يكرم الضيوف. نعم. يكرمهم ويعاملهم بصفة يعني دبلوماسية رائعة جدا، يكرم إكرام خاص. حتى ما المسلمين بهالموضوع الجهل جعل من أهم وصائح وأكرم الوفد كما كنت أقول. وسكت عن الثالثة أو قال ابن عباس هو الراوي فنسيتها. شيخ عثمان الخميس، أنت تعاملت مع هذا، يمكن مر عليك هذا الحديث، ربما مرت عليك نقاشات حوله، كيف تقرأ هذه الفقرة في التاريخ؟ أنا أولا قول ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: إن الرزية كل الرزية. هو اللي نرى متى قال ابن عباس هذا الكلام. ابن عباس رضي الله إنما قال هذا الكلام بعد خلافة أبي بكر، وبعد خلافة عمر، وبعد خلافة عثمان، في أثناء وبعد خلافة علي، بعد خروج الفرق الضالة. طيب، لما خرجت الفرق، طيب قال مثل هذا الكلام رضي الله تبارك وتعالى، فلم يقل ابتداء ولم يعترض ابتداء رضي الله عنه وأرضاه. هذه قضية. أما القضية الثانية وهي لنرى هذا الكتاب هل كتبه النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يكتبه؟ لم يكتبه، صحيح؟ نعم. القموا عني لم يكتبه. لم يكتبه. طيب، هذا الكتاب متى كان رزية الخميس؟ النبي متى توفي؟ صلى الله عليه وسلم توفي الاثنين، يعني عاش الخميس والجمعة والسبت والأحد وضحى، الاثنين توفي. نعم. قيل في آخر الضحى صلى الله عليه وسلم، لما لم يكتب بعد ذلك صلى الله عليه وسلم عليه؟ لو كان الكتاب واجبا كان كتبه بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه. هذا أمر. الأمر الثالث، هذا الكتاب لو كان يعني من أمور الدين التي ينبغي أن تكتب ولم تكتب، فمعنى هذا أن النبي لم يبلغ الدين كله، وهذا باطل لا شك. ويكفينا من ذلك قول الله تبارك وتعالى قبل هذا الكتاب بأشهر، وفي حجة الوداع لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله جل وعلا قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين قد تم، ولذلك هذا مفهوم قول عمر رضي الله عنه: حسبنا كتاب الله، أي هذه الآية في كتاب الله تبارك وتعالى تنص على أن الدين قد كمل. أما هذا الكتاب الذي أراد أن يكتبه النبي صلى الله عليه وسلم، فبعض أهل العلم ذهب إلى أنه الكتاب بخلافة أبي بكر الصديق، وهذا عليه أكثر أهل العلم أن هذا الكتاب بخلافة أبي بكر، ولذلك نصت عليه أحاديث أخرى في الصحيحين، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة قوله لها: ادعي لي أباك وأخاك فإني أخشى أن يتمنى متمن ويأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. وفي رواية ثانية: ادعي لي أخاك عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق لأكتب كتابا لأبي بكر فإني أخشى أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى بها. فظهر أن الكتاب الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل جاء عند أحمد في مسنده بإسناد مرسل، ولكنه صحيح مرسل إلى حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن هذا الكتاب، يقول إن علي رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قل أحفظ، يعني قل الذي تريد بدون كتاب، أنا أحفظ يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم. وهذا عند أحمد في مسنده، وذكر كثير من أهل محمد بن عبد الرحمن بن عوف من كبار التابعين، وأنه سمعه من علي أو من غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالقضية إذن أن هذا الكتاب هناك من يدعي أنه بخلافة أبي بكر، هناك من يدعي أنه خلافة علي رضي الله عنه، وهناك من يدعي يعني أنه لا يعني لا يعلم ما هو، هو قطعا لا يعلم ما هو، ولكن أقرب الأقوال أنه بخلافة أبي بكر، لأنه فعلا أراد أن يكتب مثل هذا الكتاب لأبي بكر الصديق، ونص على ذلك إني أريد أن أكتب كتابا لأبي بكر. نعم نعم. أما بالنسبة عفوا، أما بالنسبة لمن يقول أنه لخلافة علي رضي الله عنه، هذا كان طبعا باطل عند السنة وعند الشيعة أنه لخلافة علي. لماذا؟ لأن السنة أولا يقولون أن الخليفة أبو بكر وليس علي رضي الله عنه، يعني أقصد بعد النبي مباشرة صلى الله عليه وسلم. وأما الشيعة فيقول ليست خلافة علي متوقفة على هذا الكتاب، بل يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ بخلافة علي في يوم الدار، وحديث في حديث جدا. لا حد إيه طيب، هذا حديث الدار قبله، هذا حديث الدار قبل أول البعثة. نعم. يقوم لما بايع علي النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت خليفتي وصيي في أمتي. إذا ليست وهناك من قال أنه، وهناك يقولون في الغدير بلغوا، هناك في تبوك بلغ بخلافة علي رضي الله عنه، بل ذكر الصفار في بصائر الدرجات يقول عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء 120 مرة. طبعا احنا عندنا مرة واحدة عرج به، يقول عرج بالنبي إلى السماء 120 مرة، ما من مرة إلا وقد أوصى الله النبي بولاية علي ولا إما من بعده أكثر مما أوصاه بالفراغ. إذن الحجة في بالنسبة لسيدنا علي عند من يرى أنه هو الخليفة لا يرى أن في هذا الكتاب، ليس في هذا الكتاب وإنما في أمر آخر. في أمر آخر. نعم. طيب شيخ منير، أقرأ عليك الفقرة هذه. طبعا خلينا نذكر سادة المشاهدين الذين يتابعونا الآن، نحن الآن نتحدث أساسا عن تاريخ أبي بكر الصديق، هذه لحظات مهمة وحاسمة في تاريخ الإسلام. نتحدث عن لحظات وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، والمسلمون وقد غدوا دولة لها سلطة ونفوذ معلوم وواضح لكل من يقرأ التاريخ ويعرف تفاصيل تطورات تلك المرحلة. ومن طبيعة الأمور، وقد اشتد المرض بالنبي عليه الصلاة والسلام، أنه بدأ التفكير في ما بعد مرحلة النبي عليه الصلاة والسلام. اسمعوا معي هذه الرواية في البخاري. عبد الله بن عباس يقول إن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أخبره، خلنا نقرأ الحديث من البداية حتى نكون متأكدين. حدثني إسحاق أخبرنا بشر ابن شعيب ابن أبي حمزة قال حدثني أبي عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن كعب ابن مالك الأنصاري، وكان كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين أتيب عليهم، أن عبد الله بن عباس أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس يا أبا حسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أصبح بحمد الله بارئا. فأخذ بيده عباس ابن عبد المطلب، كانوا يقولون عباس، نحن الآن نقول العباس في البخاري عباس الوجه. فقال له، أخذ بيده يعني أخذ العباس بيد علي بن أبي طالب، فقال له أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، وإني والله لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا، إني لا أعرف وجوه بني المطلب عند الموت، اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله في من هذا الأمر، إن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا علمناه فأوصى بنا. فقال علي إنا والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم صلى المسلمون صلاة الفجر من يوم الاثنين، وأبو بكر يصلي لهم، فوجئوا بالنبي عليه الصلاة والسلام قد كشف ستر الحجرة التي كان فيها حجرة سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة ثم تبسم يضحك، فنكس أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة. فقال أنس وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم بيده، أشار إليهم النبي عليه الصلاة والسلام أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر. وهنا يمكن كلام الشيخ عثمان الخميس قبل قليل أنه هذه الأيام كان ممكن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة في قبلها وإلى آخره، إذا كان في حديث آخر مهم أيها الناس في الصلاة بعد الصلاة ويأمرهم وينهاهم بهذا الأمر أو غيره. الآن الشيخ منير أعطيك الكلمة، لأن احنا في الساعات في ساعات وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وصلنا اليوم الاثنين ونرى أن العباس قد بدأ يفكر في أمر الحكم بعد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة هذه الحادثة التي رواها البخاري رحمه الله تعطي نموذج من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام والتحرر الذي عنده والالتزام بنفس الوقت. يعني لم يكونوا أصفارا. العباس شخصية تعتبر من يعني أدهى الشخصيات وأكثرها نظر يعني في الأفق البعيد، ولذلك يعني ما كان أحد يعظم كما يعظم العباس في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. فالعباس يعني يدرك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قادم على الوفاة. حتى الروايات الصحيحة تؤكد أن العباس عندما كان عمر يؤكد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقتل أو لم يتوفى، فقال والله إنه يعني قد توفى، توفي عليه الصلاة والسلام. فالعباس يريد أن يكون بشكل صريح عبر عن رأي العلي رضي الله عنه، إذا كانت الخلافة فينا حتى ما ينازل أحد فيها، وليست فينا حتى يوصي الناس بنا. يعني كلام في تقديري أنا أن علي رضي الله عنه كان أبعد نظرا من يعني العباس في هذه القضية. فعلي رضي الله عنه كان صريح، قال له إذا ذكرنا ذلك ومنعناها فلن يعطينا الناس أبدا، تترك لنا، تترك للشورى، تترك للخيار، يختار الناس ما يشاءون. لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن ينص على ذلك شيء لنص بكلمة، نص بكتاب، أمر إنه مثلا فلان أو فلان، لكن أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعرض لذلك، فرفض علي رضي الله عنه من هذا المنطلق أن هذه القضية هي للناس، تترك لاختيار الناس، تترك للشورى، فلا حاجة لي أن نسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذه القضية. وجهتي نظر سياسية تبين بالحقيقة مدى سعة أفق العباس رضي الله عنه وعلي رضي الله عنهما جميعا. رضي الله عنه جميعا. طبعا توفي النبي عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين، وبعد ذلك ماذا جرى يا شيخ عثمان الخميس؟ يعني كيف استقبل المسلمون الخبر وقد اختار النبي صلى الله عليه وسلم اللحاق بالرفيق الأعلى؟ لا شك أن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مصيبة عظيمة، بل ما أصيب المسلمون في حياتهم وما أصيبت الدنيا أبدا، ما أصيب أحد في هذه الدنيا بأعظم من هذه المصيبة. وذلك جاء في الحديث عند ابن سعد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليتذكر مصيبته فيه فإنها أعظم المصائب. هي أعظم مصيبة أبدا، لا يمكن أن تكون مصيبة أعظم من هذه المصيبة. ولذلك يقول أنس كان اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، ثم كان اليوم الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء. فلا شك أن وقع الأمر على الصحابة الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وأحبوه وأحبهم، فقده كان يعني مصيبة ما مرت بالإنسانية مثلها. طبعا وهنا أقول هنا في هذه المصيبة طبعا خاصة يعني فاطمة رضي الله عنها مثلا تقول لأنس بن مالك بعدما دفن النبي صلى الله عليه وسلم تقول له يا أنس دفنتم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فقالت كيف استطعتم أن تحثوا التراب على رسول الله؟ يعني أنتم في الدنيا كنتم يعني لو تستطيع أن تردوا أي شيء عنده رد تبذلون النفس في سبيل الدفاع عنه صلى الله عليه وسلم، كيف أطاعتكم نفوسكم أن تحثوا عليه التراب؟ يقول فبكت وأبكت ما استطعت أن أجيبها، يعني ألجمتني بهذا الكلام رضي الله عنها. فالقصد أن الهول كان عظيما، وإذا صدموا صدمة عظيمة رضي الله عنهم الله. ومن هذه الصدمة أن البعض أنكر كعمر رضي الله عنه، أنكر قال لا ما مات، وإنما غاب كما غاب موسى، غاب موسى لميقات ربه هذه غيبة، غيبوبة النبي صلى الله عليه وسلم الآن ليست وفاته، وسيستيقظ من هذه الغيبوبة كما غاب موسى غاب محمد، وسيقوم وسيقطع أيدي وألسنة أناس من المنافقين، يقول أن أظهروا النفاق، يتحدث في المسجد أمام الناس. نعم، لأن بعض المنافقين فرحوا بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس لزم بيته كعلي رضي الله عنه وعثمان، وبعض الناس سكتوا. يعني المدينة في ذلك الوقت، الله أعلم طبعا ما حضرنا نحن هذا الأمر، لكن لا شك أن الهولة كان عظيما والمصيبة كانت كبيرة جدا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد صلاة الفجر الذي ذكرتها الآن، نعم، لما طلع عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الفجر ونظر إليهم من قوة نافذة، طيب، نظر إليهم وهو يتبسم يعني راض عما هم عليه، يتقدمه أبو بكر في صلاة الفجر، فلما نظر إليهم يقول أنس فتنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كلهم صاروا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التفات في الصلاة، لكن التفات جائز، لأنه لحاجة، التفات في الصلاة لحاجة جائز ما في بأس. فالتفتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينظرون إليه، ثم لما صاروا يصفقون لأبي بكر، يعني النبي جاء، يعني ارجع، يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الشيخ أنه يعني يتقدم الإمام، وإن النبي هو إمام المسلمين ذلك الوقت. فصفقوا لأبي بكر وكان لا يلتفت أبو بكر الصلاة، فلما أكثروا عليه التصفيق التفت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يرجع حتى يتقدم النبي كما ذكرت أنت، فأراد أن يرجع يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم لن آتي، وفعلا لم يأتي صلى الله عليه وسلم. ثم رجع ونام في بيته، بيت عائشة. فلما رأى النبي أبو بكر ذلك استأذن، قال لعائشة رضي الله عنها إني سأذهب إلى زوجتي اللي هي بنت حبيبة بنت خارجة بن زيد، وكانت في السمح في العالية في المدينة، يعني ما جاء أحد من المدة لأنه كان مشغولا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فذهب إليها بعد صلاة الفجر، وقدر الله أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة قبل أن يرجع أبوه وقت الضحى، حتى قال بعضهم أنه قريب من الزوال يوم الاثنين توفي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه. فجاء رجل إلى أبي بكر الصديق وأخبره بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى مثلا كما ذكرت أنت الآن هجوم كان في المدينة، وعمر يقول لا لم يمت، وسكوت، والعباس يقول مات لكن لا يصرح بذلك، لا تصير مشاكل ولا كذا. فلما جاء أبو بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن وجهه وقبل بين عينيه وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، ثم غطى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج وإذا عمر يتكلم بين الناس فقال على رسلك، يقول لعمر، فلم يلتفت عمر لأبي بكر أيضا فتركه وصعد المنبر، ثم تكلم كلمات ثبتت الناس كله، فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم قرأ عليهم قول الله تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فيقول ابن عباس يقول يعني تفضل بس الشيخ منير، يعني كل مسلم يغبط أبا بكر الصديق حتى على هذه اللحظة أن يكون محظوظ بأن يكشف وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويقبله بين عينيه، أليس كذلك؟ لو تسمح لي يعني اللحظات الأخيرة تنقلها عائشة رضي الله عنها لحظات الوفاة، بينما رأسه ذات يوم على منكب ومال رأسه نحو رأسي، فظننت أنه يريد من رأسي حاجة، فخرجت من فيه نقطة باردة فوقعت على ثغرة نحري فاقشعر لها جلدي، فظننت أنه غشي علي فسجيته ثوبا، فجاء عمر والمغيرة بن شعبة فشددت الحجاب، شددت إلي الحجاب، فنظر عمر إليه فقال واغشيا ما أشد ما غشي الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قام، فلما دنوا من الباب قال المغيرة يا عمر مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال كذبت، بل أنت رجل تحوسك فتنة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي لا يموت حتى يفني الله عز وجل المنافقين. كان في عقيدة عن عمر إنه لا يمكن أن يبقى عدو للرسول عليه الصلاة والسلام في حياته، فلذلك هو كان التصور أنه طالما في المنافقين لا يمكن أن يتوفى الرسول عليه الصلاة والسلام، فلذلك هذا المنطلق اللي قال. وفي رواية أخرى يعني يقول أنه ذكرت قول الله عز وجل هذا الذي يعني سيطر على رأسي ويكون الرسول عليكم شهيدا، فهذا يعني أن الرسول سيبقى بعدنا، يعني لا يبقى يموت لكن سيبقى بعدنا، فلذلك ما كنت أتصور أبدا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يوجد منافقين ويوجد ناس ويبقاه بعد ذلك. فهذه اللحظات العصيبة التي حدثتنا عائشة رضي الله عنها، مشاعر عائشة نفسها التي فازت إلى من يفوز به مخلوق في الدنيا كان بين على صدرها على ميكبها، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين صدري ونحر. هذه المرأة التي طلب من بقيت زوجاته أن يأذنوا له بأن يمرض، يعني يتمرض في بيتها، فحري طبعا بكل إنسان في الحقيقة أن خاصة تكون عائشة عنده يعني بالنسبة له حبيبة الرسول عليه الصلاة والسلام، يحبها لحب محمد الرسول عليه الصلاة والسلام. فتتم الحادثة رضي الله عنها، فعائشة يعني ضاعت بين قول المغيرة وبين قول عمر، لكن عمر أقوى، يعني أنا اللي رأي عمر ما بتصور أن المغيرة راح يكون أعلم بهذا الأمر. جاء أبو بكر، خرجوا، جاء أبو بكر فرفعت الحجاب، الآن ما في مشكلة ما في غير أبو بكر، فنظر إليه فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أتاه من قبل رأسه فحضر فاه فقبل جبهته ثم قال ونبيا، ثم رفع رأسه ثم أتاه من قبل رأسه فحضر فاه فقبل جبهته ثم قال واصفيا، ثم رفع رأسه وقبل جبهته وقال وخليلا، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعز صديق الذي لم يفارقه لحظة من لحظات حياته في هذه اللحظة يفقد أعز الناس عليه في الوجود، لكن شخصية أبي بكر ليست شخصية عادية، شخصية رجل يبني أمم ويحمل يعني تغيير في التاريخ، فلذلك لو كان القضية بمقياس الحب يجب أن ينشج أبو بكر ويوطي الوقت كله في البكاء ويعمل مناحة مثل يعني الناس اللي والله على ميت أو مناحة، لكن لأبا بكر الأمة في رأسه، الأمة في يعني عهدته، لا يمكن أن يعني يترك القضية بهذا القدر، فقام رضي الله عنه ومضى بعد ذلك ليعالج الأزمة المستعصية العظيمة التي وقعت. عمر لا يستمع لأحد، عمر يخطب ويهدد أن من يقول الرسول عليه الصلاة والسلام قد توفي فسيقطع عنقه أو سيقتله، ممنوع الحديث في هذا الأمر. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدخل المسجد فحمد الله عز وجل، قال له على رسلك يا عمر. عمر حتى هذا الكلام ما عنده استعداد أن يسمع أو يتقبل شيء، فلم يسكت عمر، قال له اسكت اجلس وما اجلس، ما جلس ولا سكت. فصعد أبو بكر للمسلمين، عندما جاء أبو بكر كلهم تركوا عمر، يعني قبل أن يأتي أبو بكر رضي الله عنه الشخصية اللي يعني مؤهلة أن تقول كلمتها الفاصلة عمر، ما يقدمون عليه أحد، حتى العباس كان رأيه أنه توفي الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن عمر في قلب الناس هذا أعلم الناس بالرسول عليه الصلاة والسلام. فعندما جاء أبو بكر انصرف الناس جميعا عن عمر واستمعوا إلى أبي بكر الصديق، وكانت هذه الكلمة الخالدة التي قالها: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم تلا الآية الكريمة. يا سلام. الحقيقة بس تعليق صغير. نعم. هذه الكلمة للصديق هي محور تاريخ كامل. يعني مثلا الأمم كلها دخلت في الوثنيات لأنه لم يكن عندها مثل أبو بكر. يعني النصارى قالوا عيسى ابن الله، اليهود قالوا عزير ابن الله، كل البشر عظم يعني أنبياءهم ورفعوهم إلى مصاف الآلهة، مصاف العبادة. لكن عظمة الصديق رضي الله عنه لهذه الأمة حتى يحفظها من أي انحراف أو خلل عقيدي توحيدي، نسي عواطفه ونسي كل ما يملك من حب وشوق وألم، وقال القضية عنده قضية سلامة عقيدة هذه الأمة وسلامة هذه الأمة أن لا يمسها شيء على الإطلاق. فكانت أعظم كلمة قيلت في التاريخ بعد كلام الرسل وكلام الله عز وجل: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فصل بين الوحدة العبودية وبين الألوهية مباشرة، ومهما كان الرسول صلى الله عليه وسلم فهو عبد من عبيد الله، إنك ميت. شكرا لك شيخ منير. كان طبعا ذكرت اليهود والنصارى، عندنا في حواراتنا هنا من علماء اليهود والنصارى من يوافقك تماما في أمر توحيد الله ويقول بذلك، وعندما يكونوا معنا في ندوة نناقش معهم. ولكن فكرتك صحيحة أن الناس عندهم ميل ونزعة في ثقافات كثيرة بما فيها في الثقافة الإسلامية نفسها لا تعظيم البشر، تقديس الأولياء وغيرها. عندنا نحن في المغرب العربي يعني الناس يظنون فيهم الصلاح، يظن الناس في شخص ما الصلاح، فيأتون إلى قبره بعد أن يموت ويبنون عليه وتبركون به. يعني في نزعة. كلمة أبو بكر هذه رضي الله عنه التاريخية دي فعلا كلمة يحتاجها كل مسلم حتى يتذكر. وأقرأ على السادة المشاهدين قبل أن نأخذ التليفونات هذه الرواية التي ذكرتها، بس أقرأها من البخاري نعيدها بس. قال إن عائشة أخبرت أبا سلمة أخبرته أن أبا بكر رضي الله عنه أقبل على فرس من مسكنه بالسنح، السنح الذي ذكرته قبل غير الشيخ عثمان، حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تجل نحو النبي عليه الصلاة والسلام وهو مغشا بثوب حبرة، فكشف عن وجهه ثم كب عليه فقبله وبكى ثم قال: بأبي أنت وأمي، والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. قال الزهري: وحدثني أبو سلمة عن عبد الله بن عباس أن أبا بكر خرج وعمر يكلم الناس، يعني بمعنى بالكلام اللي ذكرتوه، فقال: اجلس يا عمر، تأكيد لكلامك عن روح القيادة في هذه اللحظات الحرجة، والناس لا يفقدون زعيما، مش زعيم ولا حاكم، سيد ولد آدم، سيد الثقلين الإنس والجن، أعظم من خلق الله سبحانه وتعالى، وآخر الرسل المكلفين من قبل الله عز وجل بإبلاغ الحق للناس. يعني يختم هذا الصف المضيء الوضيء من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين، فيقول: اجلس يا عمر، فأبى عمر أن يجلس، فأقبل الناس كما قلت، أقبلوا على أبي بكر، فأقبل الناس إليه وتركوا عمر، فقال أبو بكر: أما بعد، فمن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت، قال الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، إلى قوله: الشاكرين أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال الراوي الحديث: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فتلقاها منه الناس كلهم، فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. وقال سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي. والله كان محبا لرسول الله. في رواية أخرى كانت المحبة شديدة: وإنها لفي كتاب الله ما شعرت أنها في كتاب الله. يعني حتى موقفه هذا كان موقف لا شك. لا شك. المحبة العظيمة. لا شك من يدعي غير ذلك تكبر عليه أفضل. شوف شوف شوف والله والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعكرت حتى ما تقلني رجلاي وحتى أهويت إلى الأرض. حين سمعته تلاها علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل. آخر بعض التليفونات الآن والأسئلة في الحلقة هذه. الأخ أبو عيسى في الدمام، تفضل يا أبو عيسى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم يا أخي؟ أهلا بك يا أخي. عندي مداخلات فضل. ثلاثة فضل. وسأتحدثها أذكرها على وجه العجلة. الأولى فضل. عند الطابع يجب التأكد من صحة بعض الأحاديث الواردة، وأخص منها بالذكر حديث العنكبوت، حيث قال الله سبحانه وتعالى أيده بجنود لم تروها، وبيت العنكبوت جند مرئية. ثانيا، خلافة أبو بكر هل هي بالنص أو الاختيار؟ في العقيدة الطحاوية التي تعتبر هنجي يا أخ عيسى، يا أخ أبو عيسى، بس بعد قليل سوف ننتقل إن شاء الله لخلافة أبي بكر الصديق وقصة التعيين، فأرجوك أن تحتفظ بالملاحظة إذا إن أمكن للمرحلة الجاية، لأن نحن الآن بس في هذه اللحظات. هل جت لي ليش؟ يعني أنا من حد برامجكم ولا أتصل فيك ولي أول مرة أمسك الخط معك، فلو سمعت ثانية واحدة. في العقيدة الطحاوية صفحة 533 يقول المؤلف رحمه الله: خلافة أبي بكر هل هي بالنص أو بالاختيار؟ فرجح أنها بالنص لحديث المرأة التي جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسألت، سألت أرأيت إن جئتك، يعني الحديث طويل بدي أجيب بس المختصر، أرأيت إن جئتك فلم أرأيت إن جئت فلم أجبت، كأنها تريد الموت. قالت: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. فلحتنا الحديث بالنص على بكر، يعني تتمت الحديث، قالت: فإن لم أجد أبا بكر قال ستجدين عمر. هذا في الصفحة 533 و534 العقيدة الطحاوية. أخي أنا آسف بس أنا عارف كنت أول مرة تحصل الخط، ولكن أرجوك يعني أن تحترم يعني خطة البرنامج. بعد قليل سوف نعرف كل هذه الأمور ونرى إن كانت نصا ولا تعيينا ولا اختيارا ولا كيف ترتيبها، سوف نعرضها بعد لحظات. أرجوك إن أردت أن تبقى معي الخط وتقولها وقت رواية القصة أهلا وسهلا بك، ولكن يعني الآن لو يعني أنا مراعي أنك أنت أول مرة تحصلنا وسعيد باتصالك، ولكن صدقني ونحن على يعني مرمى حجر من القصة هذه كلها حنرويها بتفصيل، واصبر علي شوي الله يعزك ويحفظك إن أردت أن تبقى شوي على الخط، وإلا أن فوتها هذه لما بعد، أو ترسلها لي بالفاكس وأقرأها ليك بعد ما الشيخ منير والشيء إذا مختصرة والشيخ عثمان يعرضوا قصة الخلاف. أكيد سيطل عليها عثمان الخميس، مطلع عليها، ولكن ربما يذكرها فيما بعد هو، فتكفيني الإثارة. طيب. أتكلم بعض الشيء يا شيخ ولا خلاص؟ تفضل. إذا عندك ملاحظة، قلت عندك ثلاثة ملاحظات، عرفت اثنين. عندي ملاحظة فاتت، عندي ملاحظة عن الكلام اللي فات. تقول أن على الإنترنت هناك من يعتب على ذكر. لا ما قلت على الإنترنت، لا لم أذكر أبدا الإنترنت. هل سمعت أني قلت الإنترنت؟ طيب. لا أنا قلت أحد الإخوان أرسل لي. أي نعم. هناك لا أحد أرسل لي رسالة للبرنامج، يعني للبرنامج. طيب، على هذه الرسالة. إيه؟ على هذه الرسالة، تعليقا على هذه الرسالة أقول، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض. نشهد الله سبحانه وتعالى أننا نحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة أجمعين، ولكننا. طيب أوكي ما لا، ولكننا إيش يعني؟ ولكننا نسير بالتفضيل كما حكموهم: أولا أبو بكر، ثانيا عمر، ثالثا عثمان، ورابعا علي رضي الله عنهم جميعا. شكرا أبو عيسى في الدمام، شكرا. ما نستعدتني معك شوية، لكن الله كريم. الأخ أبو يحيى في السويد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا دكتور هاشم. أهلا بك يا أخي. أنا صار لي يمكن سنة ما أنا ما حصلتها، أول مرة أنا إلا حصلت، فأريد شوية تعطيني من وقتك الله يخليك، لأن أنا أطلب الحقيقة فقط، لأنه ما يهمني يعني حقيقة كل شيء، إنه أنا أعرف الحقيقة وين هو الصح. فالله يخليك، أريد أفهم من الإخوان إنه أبو طالب هاي الفترة اللي حكيتوا عليها ووقوفه مع رسول الله، والأخ الخميس قال إنه ما استسلم، فهل هذا يعقل؟ يعني إنه هذا يا أخي معتقد أغلبية المسلمين. خلاص يعني شوف، أنا أقول لك حاجة، مش يعقل هو، هو يعقل هو ما حيأسلم ولا ما يسلموش من عنده هو. لا لا دكتور، ما هو انت يعني عشان نوفر وقت، احنا ابو طالب، ابو طالب، ابو طالب، اسمعني بس، اسمعني بس، اسمعني بس يا اخي. ابو طالب الان احنا ان شاء الله في سيره النبي عليه الصلاه والسلام نرجع له، احنا الان برنامجنا عن ابو بكر الصديق. لا حتى في سيره سيدنا علي، ولكن حتى في سيره النبي عليه الصلاه والسلام ان شاء الله يعني عندنا فكره، لانه اكتشفنا انه ينبغي نعرضها هي كم ايضا ان شاء الله. فيعني الموضوع الان مش ابو طالب. يا اخي الاخ ابو يحيى، انا اناقش معك وتليفونك راح، يعني اسف ما قطعناك، اؤكد لك ذلك. ايوه الاخ زياد في لندن، مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الحقيقه زاد فرحكم كل ما اتابع البرنامج اللي تقدمونه، جزاكم الله خيرا. سلامي للحضور ايضا الكرام. الله يحفظك. بس حبيت اضيف نكته، انه يقول الله سبحانه وتعالى عن مؤمن آل فرعون الذي جاء وحذر موسى، وجاء رجل من أقصى المدينة، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى عندما حذر موسى عليه السلام من القتل. يقول العلماء أو العلم يقول بأنه هذا هو أفضل الناس في وقت موسى عليه السلام بعد الأنبياء المرسلين في وقتهم. فيبقى الشيخ ابن تيمية أن أبو بكر رضي الله عنه هو أفضل من مؤمن آل فرعون. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أفضل من مؤمن آل فرعون، وهو أفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين. هذا اللي حبيت أضيفه. ونسأل الله أن يحشرك يا دكتور أنت والضيوف وكل من يحب الصحابة معهم ومع الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. جزاك الله خيرا. شكرا يا أخ زياد. الأخ سليمان في السعودية، تفضل يا أخ سليمان. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا دكتور؟ الحمد لله يا أخي. حياكم الله جميعا. الله يحييك ويحفظك. أحبكم في الله جميعا. الله يعزك، أحبك الله. وأحب كل من يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابي والخلفاء الراشدين. الله يكرمك. يا أخي الكريم، أنا عندي اقتراح. أنا كنت على غير دين الإسلام، الله سبحانه وتعالى هداني لله، هداني للإسلام. وكل إنسان يأتي على دين الإسلام أو على أي دين يتبع، ماذا يتبع؟ يتبع العقيدة الصحيحة. ما هي العقيدة الصحيحة؟ الكتاب الذي أنزل على هذا النبي وعلى وتعليماته، أي السنة يعني. فكل جاهل يعتقد، كل جاهل وكل متخلف أعتقد أنه لا يمكن للرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الوحي كان ينزل عليه بشكل دائم، أنه صاحب إنسان يستحق الشتم او يستحق الرفض او يستحق. والرسول عليه الصلاه والسلام كان في منافقين، وفي ايام ابرز المنافقين وبينوا منهم، وعلى راسهم راس المنافقين ابن سلول، ابن ابي سلول ما ادري ايش. المهم الرسول عليه الصلاه والسلام وضح الدين كامل، وكل من اتبع الرسول عليه الصلاه والسلام هو على الحقيقه، وما في احد ولا أكثر حب للرسول عليه الصلاة والسلام إلا أصحابه اللي فدوه بروحهم وبدمهم. فعندي اقتراح يا شيخي. هذا عن أبو بكر رضي الله عنه، والله يبارك فيكم جميعا. عندي اقتراح في محطات، طبعا خارج الموضوع، هذا اقتراح بسيط، في محطات في بعض الرهبان، وأنا على استعداد إني أرد عليه. عرفت كيف؟ طعن في القرآن وطعن في الرسول عليه الصلاة والسلام وطعن. فأرجو من العلماء الكرام الله يخلينا إياهم جميعا أنهم يردوا، لحتى في منا في بعض المسلمين افتتنوا بهذا الكلام وراسلوهم. عرف كيف؟ وراء عنا نحط. بس بدي يقول كلمة إذا بتسمح لي. الله يخليك. خليها في جو البرنامج بالله. نعم. ماشي. خلص. بارك الله فيكم على هذا التوضيح. وجزاكم الله خير إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام أخي ورحمة الله وبركاته. الأخ عبد العزيز الشمري تفضل. عبد العزيز الشمري خطه قطع قبل ما ناخذ المكالمه الاخرى نحل المشكله الفنيه هذه. الشيخ عثمان الخميس انا اظن كنت قطعتك عن اشاره كنت تضيفها لما كنت تروي في القصه نسيتها ولا حاجه ممكن بدي فرصه تقولها. لا هي قضيه الصبر عند الصبر. يعني ليس كل احد يستطيع ان يصبر عند الصبر. واختلاف الناس واختلاف الصدمات. مشهور ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بامراه عند قبر ولدها تبكي فقال لها اصبري انا كالله. فقالت اليك عني فانك لم تصبي مصيبتي. فتركها محمود فتركها صلى الله عليه وسلم. فجاءها ابو بكر وقال لها كيف تردي على رسول الله خليفه؟ قالت هذا رسول الله والله ما عرفته. فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت والله يا رسول الله ما عرفته فاني اصبر. فقال صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة. هنا الصبر وبحسب الصبر. صدمة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا هي أعظم صدمة. ولذلك لم يصبر أكثر الصحابة رضي الله عنهم وصدموا صدمة عظيمة بوفاة صلى الله عليه وسلم. يعني من ساكت من واجب من مانع إلى غير ذلك. من الذي تكلم؟ من الذي وقف؟ من الذي صبر عند صدمة الأولى؟ من الذي بين الأمة أو بكر؟ هذا هو الذي أحب. شكرا لك. الآن الأخ محمد في السويد والأخ حسن في جدة. الأخ محمد في السويد مرحبا بك. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله دكتور الهاشمي وحيي الأفاضل الكرام ضيوفك. الله يحييك يا أخي. سيد الكريم أنا من المتابعين خلال هذه الفترة للبرنامج. نعم. ولا أكتمت سر أنه خلال البرنامج أنا أتابع وأتابع أيضا روايات الطرف الآخر فتراني فاتح كتبي هنا وأقارن وهذا من حق ويمكن أيضا هذا مما يثلج قلبك أيضا ويفرحك بالإهتمام بالبرنامج. نعم. أنا فاتح الكتب وأناقش الروايات وأتابعها وهذا بحث عن الحقيقة. نعم. لكن مع الأسف الشديد خلال الأيام الفاتت من الحلقة الثالثة كانت عندي ملاحظات ما أريد أخذ كل وقتكم لأن أدري وقتكم عزيز وثمين. نعم. ما راح أطرح كانت لي مجموعة من الملاحظات وهذا أمر طبيعي إن هذه القراءة التي يتفضل بها السادة الكرام لقراءة السيرة هناك قراءة ثانية ولسنا في صددها لكن ما أريد أن أشير إليه حول حلقة اليوم بالذات حول ما تفضلتم به حول رواية ابن عباس رضوان الله تعالى عليه عندما ذكرتم وأنت سألت الشيخ الكريم الغضبان عن رواية ابن عباس لما قال الرزية في يوم الخميس عندما حيل بين رسول الله في مضمونها حيل بين رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى أهل بيته الطاهرين وبين ما كان يريده أن يكتبه. تحليل الشيخ الغضبان للرواية التي استبصرت أنت شخصيا من فضيلة الشيخ الكريم حقيقة يثير العجب. تحليل الشيخ الكريم للرواية قال في تحليله للرواية إن هذا لربما من فضل الله تعالى وربما في معناه من فضل الله فلو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه قد كتب الكتاب ربما لثبت أسماء أو فد إطار عام حتى يومنا هذا. لدينا جميعا نتفق على أن رسول الله صلى الله وسلامه عليه إنما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. رغبة رسول الله ملاحظاتك هذه يعني ينتهي وقت هذه الحلقة. مشاهدي الكرام أشكركم على حسن المتابعة وأعتذر لك حسن في جدة وبقية المتصلين. يستمر الحوار حول أبي بكر الصديق وحياته وخلافته إذن حتى الحلقة الجديدة من الحوار الصريح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.